عطش خيف هلاكه ببقائه عليه ففيه وجهان: أحدهما لا يلزم قطعه لأنهما دخل في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاب، والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به، وهذا فيه ضرر كثير. وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته فله ذلك وإن أضر بصاحبه، لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي، وإن سقى لغير مصلحته لم يمكن منه لأنه سفه. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام بيع الأصول، وقد بين ذلك سابقا، وأنه في هذه المسألة إذا بيعت نخلة عليها ثمرة للبائع، الثمرة إذا بيعت النخلة فإنها للبائع إلا أن يشترطها المشتري. الثمرة المقصود هنا هي إيش؟ المؤبرة ولا غير المؤبرة؟ المؤبرة التي تكون ثمرتها يكون طلعها قد تشقق. فهنا إذا باع إنسان شجرا كالنخل مثلا عليها ثمرة، الثمر للبائع، هذا هو الأصل، إلا أن يشترطها المشتري، فإن اشترطها فهي للمشتري. لكن إن لم تشترط ولم تذكر في العقد فإن الحكم الشرعي أنها للبائع. وإذا كانت للبائع هذه الثمرة فلا يلزم البائع بأن يقطع الثمرة بعد البيع مباشرة، بل تبقى إلى أوان جذاذها. قال المصنف رحمه الله: لأن نقل المبيع على حسب العادة، وأيضا لا يكلف نقلها مرة واحدة وإنما بحسب العرف والعادة. وقد استدل المصنف رحمه الله قاس على ما لو اشترى إنسان متاعا ليلا لا يكلف أن ينقله مباشرة، بل عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 وفاة وكتبت له 100 حسنة ونفلت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يرزق ذاك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أخرجه البخاري. وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم

Yeah, I'm going to